أيضا أكرمه وأنقص فوق المسلم. هذا الوجه الثاني، إن الواو لا تقتضي الجمع. نعم. أنا إيش؟ يعني خلع القميص أولا، ثانيا يعني ثانيا بعيد لو كان كذلك لقد خلعه. نعم. إيش؟ أعطاه قميصي. نعم. وش بعد؟ أقول وش بعد؟ إيه يمكن أعطاه الأول وأراد أنه يلبس القميص الذي يلي جسمه. إيه هذا كله، هذا إذا صح، إذا لم يكن في الحديث الشذوذ، إذا لم يكن حديث الشذوذ من الرواة عن جابر، لأن المسألة ما ليست المسألة من جابر رأسه، بيننا وبين جابر رجال، ويمكن بعضهم اختلف عليه السياق وسوى ساقه على هذا. نعم نعم نعم نعم. هذا إن صحت التلميذ فلا مانع، لأنه ربما كان جابر رضي الله عنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أدخل في القبر، بعد ما وصل عبد الله بن أبي في القبر. ها؟ خرج لاجل يدخل في على من ريقه ولاجل يلبسه القميص. ها؟ كيف يدخلون في المخرج؟ كان معهم بالجنازة. نعم. ولماذا يدخلوا القبر ثم يخرجوا؟ مكان ينفق عليه. أنت تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم مو بلازم يكون ماسكا بالجنازة. الجنازة سبقت الرسول مثلا في أخريات القوم وأدخل ثم حضر. ما يمنح. تعرف المشيعين قد يكون كثير، لا سيما إذا مثل هذا الرجل الذي كان يعد من أشرافهم وكبرائهم. نعم. ها؟ أقرب عندي ما أقرب ما يكون عندي أن هناك قميص، هذا أقرب شيء. نعم. عندك شيء أنت فائدة؟ نفس الشيء واحد وبدأ ثالثة ما كان فائدة. إيه. هذا الاثنين نفس الشيء. أي أحسنت. أيهم؟ يعني هذا عبد الله بن أبي هذا منال ليش هذا قبل أن ينهى عن الصلاة عليه، قبل أن ينهى عن الصلاة عليه. قال هناك الشرح يعني عبد الله بن أبي أتى القميص للأباء في البدن وبعد القام ما جاء قميص إلا قميص. هذه الحكمة لماذا أعطاه الرسول هذا القميص. هذا حكمة. حنا ذكرنا في هذا البارح أربعة أوجه، ذكرنا البارحة أربعة أوجه، أليس كذلك؟ نعم. طيب خلاص انتهى انتهى. أسند إيش؟ إيش؟ شو؟ الشذوذ ما يكون في السند بارك الله فيك، إلا نادرا، لكن الشذوذ يكون غالبا في المتون، وقد يكون في الإسناد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء وفروج حرير. وهو القضاء ويقال هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد